الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مفتاح النهاية الظلم. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي جيلا أو ينهي دولة أو شعبا أو فردا ابتلاهم في الظلم، فإذا ظلموا أنهاهم جل في علاه. ولذلك سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهي قاعدة شرعية وسنة كونية من سنن الواحد الأحد جل في علاه، أثبت ذلك في كتابه وأثبته سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه وفي قدره، ومرت هذه السنن بالأمم والشعوب واتفق على ذلك عقلاء العالم. فإذا أراد الله النهاية لقوم سلط عليهم الظلم فتظالموا فيما بينهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وانظر هذه العبارة وقوة أسرها وجمالها وجلالها في هذا الخطاب التي تنبئ عن عظمة الله وجبروته: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح يمهل للظالم فإذا أخذه لم يفلت، يعني يعطيه مهلة، تجد حتى بعض الظلمة يبطش في الأرض، يسفك الدماء، يعتدي على حقوق الآخرين، فتظن أن الواحد الأحد قد غفل عنه، وما الله بغافل سبحانه وتعالى، حتى يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فسنته أنه يمهل ثم يأخذ سبحانه وتعالى، ولكن إذا أخذ دمر جل في علاه. وهذا يقول سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولهذا أجمع أهل العلم وأهل العلم الحكمة على أنه سبحانه وتعالى ما دمر قوم إلا بما فعلوا من الظلم، حتى إن ابن خلدون في المقدمة يقول: باب في أن الظلم مؤذن بخراب العمران في العالم، فيخرب الله الديار وأهلها ويخلو القصور من سكانها ويقسم الجبابرة بسبب ظلمهم واعتدائهم، وهذه سنته سبحانه وتعالى، لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض وتقوم عليه الدول. ومن الكلمات لابن تيمية التي تناقلها أهل العلم يقول: إن الله يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويمحق المسلمة إذا كانت ظالمة. واستشهدوا على ذلك قول سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فلهذا بيّن لنا صلى الله عليه وسلم تحريم الظلم وأنه محرم، حتى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسوف يقتص الله للمظلوم ممن ظلمه، إلى درجة أن الواحد الأحد لاكتمام عدله جل في علاه ولكمال إنصافه بين البشرية يحشر الوحوش، وإذا الوحوش حشرت البهائم والعجموات فيحضرها في العرصات فيقتص لبعضها من بعض. هذا إذا كان في العجموات القصاص فكيف في الناس؟ حتى إن الجماء الشاة الجماء التي ليس لها قرون وقد نطحت في الدنيا ينبت الله لها قرنين، فيقول: انطحيها كما نطحتك، فتنطح من نطحتها في الدنيا فيقول: كوني ترابا، فتكون ترابا، فيقول الكافر وهو ينظر للمشهد: يا ليتني كنت ترابا. فيا لعدله سبحانه وتعالى ويا لكمال إنصافه بين البشر، حتى يقول: لمن الملك اليوم جل في علاه يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ ويقول في الأثر القدسي: لا ظلم اليوم. ويقول في الحديث الصحيح: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فيحكم الله سبحانه وتعالى للمغلوب ممن غلبه بغير حق، وللمظلوم ممن ظلمه، فهذا في يوم التناصف. وإنما أقول هذا لأن نهاية كل شيء، النهاية للعمران والنهاية للقوة هي الظلم. فإذا عتى شخص أو أمة أو جيل أو شعب أو دولة أنهاها سبحانه وتعالى. وقد حرم عليه الصلاة والسلام الظلم، حتى يقول: من اغتصب مال امرئ مسلم لقي الله عليه وهو غضبان. قالوا: يا رسول الله، أولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا كان، قال: ولو كان قضيبا من أراك، لو مسواك لابد أن يدفعه يوم القيامة ويقتص من حسناته، فما بالك إذا اغتصب أو ظلم قيد شبر. وفي أثر صحيح قالوا: من اقتطع من حق امرئ مسلم قيد شبر أو مقدار شبر طوقه من 7 أراضين، يعني لو أخذ من أرضه شبر طوقه الله من 7 أراضين حتى يأتي بها يوم القيامة وهي في عنقه. أما الظلم فله أنواع، منها ظلم اللسان وهو الاعتداء على أعراض الآخرين كالغيبة والسب والشتم والقذف والاستهزاء والسخرية واللعن وشهادة الزور ونحو ذلك، فالله لا يضيع أبدا هذه الأمور، فهي محفوظة لمن قيلت فيه بغير حق، ولهذا سمي اللسان ظالما وهو من أظلم ما يكون، وهو أمضى من السيف ظلما عند الرجل الظالم الذي لا يحمله، ولذلك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الأثر من صمت نجا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم جمع ملاك ذلك اللسان، قال في حديث معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك لسانك. قال أين مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ لأن في أول الإسلام ما ظن الصحابة أن اللسان له هذا الأثر وله يعني هذه التبعة عند الواحد الأحد. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا يقول أحد الشعراء يقول احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، فهو من أظلم ما يكون حينما يطلقه الرجل الشرير الفاجر، لأن بعض الناس شرير فاجر يطلق لسانه في الأعراض، فتجده في المجالس يستهزئ ويسخر وينظر الجانب السيء من الناس وينشر معايبهم ويطلع على مثالبهم ويفرح بزلاتهم ويجمع أخطاءهم وينشر في الناس غسيلهم وأغلاطهم، ولكنه لا يرى الجانب المشرك في حياتهم ولا يرى الحسنات، بل يتغافل عن الزلات عن الحسنات وينظر إلى السوء في حياتهم، حتى أنهم يسمون يقول الذي يرتدي النظارات السوداء هم أصحاب النظارات السوداء، لا ينظرون إلا إلى الجانب الأسود، مثل ما يقول ابن تيمية يقول بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح. وقد نظمت هذا المعنى في بيتين فقلت نقل ابن سعدي عن تقي الدين في مأموله في الخمس بعد ثماني في الناس من هو كالذباب فلا يقع إلا على جرح من العدوان، فهذا ظلم اللسان، ومنها ظلم الاعتداء على الآخرين باليد كالبطش والضرب والسرقة والسلب والنهب والسفك ونحو ذلك، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في شرحه للمسلم وتفسير المسلم الحق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكأن الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده لم يحقق الإسلام الصحيح، لأن الإسلام معناه السلام، ومن معانيه يسلم منك أخوك فلا فيأمن مكرك ويأمن كيدك ويأمن أذاك ويأمن سبك ويأمن غيبتك، حتى جعل صلى الله عليه وسلم المؤمن له تعريف قال والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فالذي لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم لم يحقق الإيمان الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد حفظ لنا التاريخ صور الظلمة وهم يتساقطون صرعا، ويسمى مصارع الطغاة وتسمى نهاية الظلمة، يقسمهم الواحد الأحد ويجتثهم من عند آخرهم، فتجد الدولة تعيش ثم تظلم فتسقط، وتجد الرجل الجبار الفاجر الظالم السفاك تجده بخيلائه وبكفره، ثم يأخذه سبحانه أخذ عزيز مقتدر فيكون آية للمعتبرين، حتى أن أبا العتاه يقول في السجن وقد سجنه الرشيد أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وأنتم تعلمون كما سلف معنا أن امرأة ظلمها يقول الوزير ابن الفرات وأخذ دارها فدعت عليه فعوقب عقابا أليما حتى قطعت يده ثم رأسه، قطع رأسه فمرت ويده تقطع، فقالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وإنما حذر صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء لما فيه من التعرض المظالم، حتى روى الخمسة من عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، حتى أنه تولى قاضي ظالم في الشام في سوريا، ذكره صاحب فيض المناوي يعني فيض القدير، فلما تولى استاء الناس لأنه مرتشي وصاحب سحت وجور وظلم، قال أحد الشعراء ولما أن توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا ذبحت بغير سكين وإنا لنرجو الذبح بالسكين أيضا، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. فهذا الشاعر وظفه توظيفا جميلا، وهذا الشاعر القوي يقول: ولما أن توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا، ذبحت بغير سكين وإنا لنرجو الذبح بالسكين أيضا. وسار على يعني مسير الظلمة وناس عتاه جبابرة فجر أخذهم الواحد الأحد. هذا الحجاج يقتل سعيد بن جبير فيدعو عليه، قال: اللهم لا تسلط على أحد بعدي. فبعد ما قتل يقول بقي بعده شهر يرى أنه يسبح في بركة من الدم، فكان يصيح كما يصيح الثور. أتته حبة هنا ثم انتشرت كالدرهم، ثم اشتعل جسمه كله، ثم أصبح كأنه الثور يتقلب، ثم ذهب إلى ربه ليوفي حسابه. يقول من كثير مروا بقبره في الليل فإذا هو يصيح في القبر، له جؤار وله صياح، فيقول أخوه محمد ظالم مثله عشان يعتذر أمام الجمهور. قال: رحمك الله يا محمد، سبح حتى في القبر. هذا يعني التسبيح، وبالمناسبة يعني حتى ما ترك الدعاء في القبر عشان يمشي المسألة، يجبرها يعني يجمل الحال، يلتمس له عذرا. أخو محمد بن يوسف هذا كان في اليمن ظالما، ودخل عليه ينصحه العالم الرباني الولي الزاهد العابد العلامة المحدث طاووس بن كيسان. وطاووس بن كيسان مولى من الموالي، كان أسمر اللون فقيرا لا يملك من الدنيا شيء، عنده كساء على ظهره مقطع، لكنه إذا تكلم وقف الشعر شعر رؤوس الملوك، وكان فيه من الجلالة والهيبة، وهو من تلاميذ ابن عباس الثلاثة الكبار، كانوا موالي كلهم، كانوا حطابة وخشابة وخبازة. طاووس بن كيسان العالم الرباني، ومجاهد بن جبر المفسر أكبر مفسر الدنيا، وعطاء بن أبي رباح أكبر مفسر الدنيا، موالي خبازين حطابين مساكين تعلموا العلم النافع وعملوا العمل الصالح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فتجد بعض الناس الله سبحانه وتعالى يمنحه هذا العلم وهو ليس لا أسرة له ولا قبيلة ولا عشيرة، فيكون سيدا في الدنيا وفي الآخرة. وتجد بعض الناس من أسرة عريقة وأجداده أمجاد وكرماء وأجواد ومعدن طيب، فينحرف على الكتاب والسنة فيذله الله ويصبح صفرا لا قيمة له ولا يلتفت إليه ولا يؤبه به، بل هو أذل وأقل من الجعلان، حتى أنه ما ينفعه. تجده عنده شجرة أنساب في البيت، وتجده يحفظ قصائد في أجداده. إذا فخرت بآبائهم بهم كرم، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. تقول أحدهم: ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. فالمقصود أن طاووس دخل على محمد بن يوسف هذا والي اليمن وكان ظالما، فلبسه كساء من أكسية هدية يعني، فأخذ طاووس وجالس يتحدث إليه ويحرك كتفيه حتى سقط الكساء، ثم قام وتركه. فقال له في الباب: كساك كساء؟ قال: كساه الله النار، والله لا ألبس له كساء. ثم ذهب هو إلى الحرم، طاووس كان في الحرم يدرس. قال: وبينما أنا جالس في الحرم وإذا بجلبة الصوت قبل المغرب، أثر الحرس يعني موكب الحجاج بيوسف والي العراق، دخل أخو محمد ذاك. قال: وإذا الحرس ومعهم الدرق مثل الحراب يعني والرماح والسيوف، فصلى الحجاج ركعتين، فالتفت فإذا حاج فقير من أهل اليمن، أعرابي من أهل اليمن جاء يطوف بالبيت، فاقترب من الحجاج من قبله، فنشبت حربه قبل الحجاج، هذا من الخناجر، نشبت في إحرام الحاج اليمني فنفضها فوقعت على الحجاج سلم منها، فأمسكه الحجاج. قال: من أين أنت؟ قال: أنا من أهل اليمن. قال: كيف أخي عندكم؟ كيف تركت أخي يعني محمد بيوسف ظالم مثله؟ قال: تركته سمينا بطينا. يقول: أبشرك، معدته كبيرة وسمين مثل الثور. قال: ما سألتك عن عافيتي وصحتي، سألتك عن عدلي. قال: تركته والله غشوما ظلوما. قال: أما تدري أنه أخي؟ يقول: أنت ما تستعان تدري أخي يعني يعتز به. قال: أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ يقول طاووس: والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت من الكلام. قال: فتركه الحجاج فأخذ يطوف مع الناس. فهذه نهاية مصارع الطغاة، ينتهون إلى الهاوية، هذا في الدنيا. ولهذا تجدون مثل ابن الزيات، عبد الملك ابن الزيات محمد، يقول محمد بن عبد الملك بن الزيات الوزير العباسي في عهد المتوكل المعتصم الذي عذبه المتوكل، سعى في الإذاء أن آذى الإمام أحمد، كان هو من أهل الرأي وأهل الاعتزال، فآذى الإمام أحمد في فتنة القرب خلق القرآن، فدعا عليه الإمام أحمد فسلط الله عليه المتوكل. وكان هو يعذب الناس أصلا، كان يأتي بالإنسان المظلوم فيضرب المسامير في رأسه فيصيح المظلوم هذا صياحا، قال لا تصيح، لأن قالوا ما ترحمه أيها الوزير؟ قال الرحمة خور في الطبيعة، لأنه درس كتب الفلسفة ويرون الفلاسفة بعض الفلاسفة أن السلطان إذا رحم فهو خور في طبيعته، قال الرحمة خور في الطبيعة. قالوا ما ترحمه ويصيح والمسامير تضرب في رأسه المظلوم، قال الرحمة خور في الطبيعة. فابتلاه الله فسلط عليه المتوكل بعد ما تولى الخلافة ووضعه في فرن وأخذ يضرب المسامير، سلط عليه من يضرب المسامير في رأسه فيصيح ارحموني ارحموني، يقول المتوكل الرحمة خور في الطبيعة. ودعا أحمد بن حنبل على أحمد بن أبي دؤاد، أحمد هذا كان من الوزراء والمستشارين للمعتصم وقبل عند المأمون، وأوسى بالإمام أحمد كثيرا، وهو أحمد أهل البدعة، وأحمدنا نحن أحمد بن حنبل، فأحمدنا ممنوع من الصرف، وأحمدهم مصروف إلى البدعة والضلالة، أحمدنا في وادي السنة وفي وادي الاجتهاد وفي خير العباد، وأحمدهم في وادي الضياع وعدم يعني على عدم الاتباع. المقصود أحمد بن عبد بلا شك كان كريما جوادا، حتى يقول أبو تمام فيه لقد أنست محاسن كل حسن محاسن أحمد بن أبي دؤادي، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدوى راحلتي وزادي، لكن ما نفعوا لأنه انحرف عن السنة. فأوشى بالإمام أحمد وساهم في تعذيب الإمام أحمد وجلد الإمام أحمد وسجن الإمام أحمد، فدعا عليه فسلط الله عليه الفالج فانفلج نصف جسمه فكان مطروحا، فدخلوا عليه وقالوا كيفك يا أحمد؟ قال أما نصفي هذا فوالله لو قوقع الذباب عليه لظننت أن القيامة قامت، وأما النصف هذا فوالله لو قرض بالمقاريض ما أحسست به أبدا. ثم ذهب إلى ربه ليوفي عمله. وإنما المقصود من هذا الحديث أن على الإنسان أن يعرف أن هناك يوما وأن هناك حسابا، والعجيب أن الذنوب قد تتأخر يعني في الآخرة، إلا المكر والبغي والظلم، فإن الظلم من أعجل شيء. حتى يعني حدثت قصص في العالم ومن الصالحين والأولياء وأخبرونا، يقول والله إنا رأيناها رأي العين، وإنا رأينا أخذ الواحد الأحد في لمحة الطرف، وأنه ما تأخر أخذه سبحانه وتعالى بالظلمة. إلى درجة أذكر أن ابن شنبوذ أحد القراء المشاهير له قراءة ويقرأ في السبع وفي غيرها إلى العشر، أتوا به إلى حامد بن عباس أحد الوزراء الظلمة في بن العباس، فقال كيف تقرأ بقراءة منكرة؟ قال أنت أيها الوزير لا تعرف القراءات، يعني الروايات قراءة أو قراءة، أنه ما يعرف ورش ولا يعرف قالون، وزير يعني ما يعرف نواقض الوضوء. قال تقرأ قراءة منكرة؟ والله إن عدتها لأقطعن لسانك. قال أيها الوزير اترك القراءات أنت والروايات، واشتغل بما وكلك بما توكلت به من مصادرة الأموال وأكل أموال اليتيم وأخذ أموال الناس، أكل أموال الناس بالباطل. فقام من الغضب فضرب ابن شنبوذ ضرب العالم المقري هذا على أنفه فسال الدم على فمه. قال قاتلك الله، أسأل الله أن يقطع منك الأربع أربع. يقول علماء الجلوس والله الذي لا إله إلا سمعناه فارتعشت أجسامنا، لأنه كان ولي وصاحب قيام ليل ودمعت عينه، قال ورينا الدم من خشم من أنفه يصب على فمه. قال اللهم اقطع منه الأربع. قال والله الذي لا إله إلا هو ما مر شهر إلا وغضب القاهر عليه فأمر أن تقطع أطرافه الأربع يوم الجمعة. قال والله إنا رأينا يعني الأربع يعني يدين والرجلين إنها تقطع أمام الناس وإنها تحسم بالزيت، وكان الزيت في قدر حار فكانوا إذا قطعوه حسموها بالزيت، فخرج وليس عنده أطراف الأربعة ثم وضع وأخذ يتقلب في المرض سنة ثم مات. هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ ومقصودي من هذا الحديث ألا لا يتساهل الإنسان في ظلم أحد، في كلمة، في أخذ ماله يقول أنه ذهب مسألة، في البطش به، في الإساءة إليه، في السعاية بالإضرار به، في إيصاله إلى أن يرتكب يعني يرتكب في حقه ظلم ويكون هو السبب، مثل من يظلم الناس ومثل من يوشي بهم ومثل من يتعرض لهم ومثل من يعني يقلل من قدرهم حسدا وبغيا، وهذا يكثر في أهل العلم حتى لا تقبل الآن كلام الدعاء في الدعاء في الغالب، لا تقبله، لأن 19 الحسد الآن بين طلبة العلم والعلماء، وهم يتغيرون، حتى أن بني إسرائيل لما وصف الله سبحانه وتعالى بغيا بينهم، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا برسالته عليه الصلاة والسلام، وبينهم أتى بينهم الخلاف بغيا وعتوا وعلوا، حتى تجد بعض أهل العلم يتكلم في بعض بينما هم مجتهدون وعلى صواب وخير، لكنه يجعل مثلا اختلافه معه في مسائل الفروع كأن من الأصول، وأحيانا إذا لم يوافقه جعل له عداوة وجعل ينتقم منه، وأحيانا لا يريد أن يعلو عليه لأنه يريد هو أن يتفرد بالتصدر وبالإمامة ويكون هو المسموع. ومن علامات ذلك الظلم العلمي أنه ما يحب الطلاب يذهبون إلى الداعية والعالم الفلاني، يحب يأتون إليه، ولا يحب أن يذكر ذاك في المجالس، ولا يثنى على كتبه ولا جهوده، ويفرح إذا تنقص منه، حتى رأينا بعض الناس أنه يفرح حتى إذا قلت هذا قال استغفر الله الله المستعان، فيظهر في باب الورع يقول الله يسلمنا، وإذا قلت له فلان وش رأيك فيه يا شيخ قال الله يعافينا، وهذه قاصمة حتى يقول ابن مبارك يقول إن من الاستغفار غيبة، قالوا كيف يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا ذكر يعني عالم عند أحد فقال استغفر الله اغتاب، معنى استغفر الله ما نقول شيء، خلوا الأمور مطبقات، يعني اللي بعض الناس يتذاكى على الواحد الأحد على أين يذهب من الله، فإذا قلت له ايش رأيك في العالم قال استغفر الله واتوب إليه، هذه قاسمة يعني وراها دهاء وعلوم وما في شيء، لكن ما وجد جرحا فيه فأراد أن يقول هكذا. فبعض الناس لن يسمي النيل من طلبة العلم ومن الدعاة ومن العلماء بالجرح والتعديل، وهو قصد أن يتشفى منهم، إما أنهم برزوا عليه أو أنهم حققوا مكسبا علميا أو أنه يعني مثلا وجد منهم موقفا غير مرضي، فجعل عداوته الشخصية هو انتقاما باسم الدين واسم حماية السنة واسم الذب عن الشريعة، وسوف يكشف الله هذا يوم العرض الأكبر. فيا أيها الإخوة الأبرار، مسألة الظلم هي من أعظم المسائل التي عصي بها الله في الأرض جل في علاه لا إله إلا هو. حتى العجيب أنه وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهله مصلحون، يقول القرطبي إنه ليس الظلم هنا المقصود به في بعض الآيات أنه الشرك، لكنه عدم وأهله مصلحون، قال إذا كانوا يتناصفون الحقوق فلا يهلكهم الله بمجرد الظلم، بل يقول هو يعني من معاني أن الظلم هنا مثلا الشرك، فمعنى الآية إن الله لا يهلك القرى في الدنيا فقط بمجرد الشرك، ولو أنه مخرج من الملة وصاحبه خلد في النار ما دام أهله مصلحون يتناصفون فيما بينهم ويعدلون فيما بينهم فالله يمهلهم ثم يأخذهم يوم القيامة. هذا من معاني القرطبي في الآية، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل مجرد الشرك الذي يهلك الله به في الآخرة ويعذب به وصاحبه خالد مخلد في النار وحرام عليه الجنة، لا يجعله الله عز وجل سببا للهلاك في الدنيا وحده، ما دام أن هؤلاء المشركين والكفار يتناصفون فيما بينهم ويعدلون فيما بينهم وأهلها مصلحون. هذا معنى الآية من معانيها، وهو معنى لطيف وجميل. فكيف إذا كان أهل الإيمان جمعوا بين التناصف والعدل وبين الإيمان بالله؟ إنها السعادة وإنه الاطمئنان وإنها النجاة. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجعلنا صالحين ومصلحين هادين مهديين، وأن يجنبنا طريق الظالمين المنحرفين الضالين، وأن يجعلنا من أتباع سيد المرسلين، حسنا الله في زمرته، وسقانا الله من حوضه، ووفقنا لاتباع سنته والسير على مسيرته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.